صباحكم الله بالخير، كل عيد لنا وأنتم يا الله أقرب. عندما أقول عيد فهو عيد مجازا وليس شرعا يعني، فكل يوم تتعلمين فيه عن الله أو تكتسبين مهارة في فهم كتابه أو تتعلمين فيه عن رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت في عيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا، وحري بنا في هذه الدورة خصيصا أن نحتفل وأن نفرح، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى هو الإسلام وهو القرآن، أو في أقوال من المفسرين هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فضل الله والإسلام ورحمته هو النبي صلى الله عليه وسلم، فحري لنا أن نفرح بأن من الله علينا بأن ختمنا أو وصلنا إلى ختام تدارس جزء كبير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على آلائه ونعمه وشكره المتواترة إلينا بغير وجه استحقاق. يعني إحنا أنا لما نبص كده إحنا بنعمل إيه يعني؟ عادي عشان ربنا سبحانه وتعالى يكافئنا هذه المكافآت. ساعات كده تحس إن ربنا سبحانه وتعالى يعني ساعات كده تبقي نايمة ومصلية قيامك ومظبطة نفسك وحالك وتمام وتنامي وعاملة حسابك تصحي قبل الفجر مباشرة عشان تصلي الفجر، تلاقي كده هدية ربانية ناموسة تقرصك بجد، حد ينده عليكي، تحلمي حلم مفزع، تقومي الساعة 4:30، ايه ده؟ ده لسه نص ساعة. أعزكم الله زنقة حمام، دي هدية بقى، دي هدية. ليه؟ لأن انت بغير وجه استحقاق الله سبحانه وتعالى قال لك قومي أريد أن أسمع صوتك بس، فتروحي بقى. فإحنا بقى بالظبط كده كل الهدايا دي المتواترة إلينا بغير وجه استحقاق منا أصلا، فهو الوهاب، فهو وهبنا العلم عنه سبحانه وتعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان الذي كثر فيه الغص والرديء. فنسأل الله أن يمن علينا نعمته وأن يتم علينا نعمته بغير حول منا ولا قوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا البركة حتى نستطيع أن نكمل ما تبقى من الشمال، لأن الجزء اللي جاي ده جزء محتاج تفصيلات كتير لأنه خاص بالعبادات، فبالنسبة لنا احنا مهم قوي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا. إن شاء الله اللي دخل اللي هيدخل معايا الامتحان النهائي، طبعاً الامتحان برضو ده هيبقى على الدورة الثالثة بس احنا هناخد مجموع اللي دخل معانا التلات امتحانات مجموع تراكمي. المجموع التراكمي دوت لو كان 80% أو ما فوق لكي شهادة إن شاء الله بإن أنت اجتزتي برنامج أو دراسة برنامج سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم؟ تالت دورة اللي هي دي؟ لا، يبقى فاضل له واحدة بقى، معلش البرامج الجاية بقى إن شاء الله. أنا شرطة إن الكتاب ليه بقى؟ أنا هدي الشهادة دي كأنها إجازة مني ليكي أنت إن أنت خلصتي الكتاب ده وامتحنتي فيه، فاهمين يا خالد؟ يعني أنا حتى مش عاملاها على الأرجوزة، الأرجوزة ما احتسبتلهاش امتحان، أنا عاملة التلات امتحانات على الشمائل على أساس إن أنت يبقى معاكي شهادة إن أنت خلصتي كتاب الشمائل دراسة وفهما بس. فإن شاء الله هي دراسة، هي طبعا شهادة إلكترونية حضرتك هتاخديها تطبعيها. ده يا أستاذة ممكن الدورة التانية اللي احنا ما خلصناهاش نعرف امتحانها ايه؟ مفيش مشكلة، الامتحان موجود، مش الامتحان موجود يا سارة، على موجود معانا إن شاء الله الامتحان، ممكن نطبعه لكم ونجيبه لكم. مش مشكلة، حضرنا كده الدورة دي التانية وباقي لسه واحدة اللي هي ما خدناهاش الأولانية. الأولانية في الشمال، مفيش مشكلة إن شاء الله بأمر الله، بأمر الله. طبعا واحنا بنقول طبعا يعني لازم كلنا ان شاء الله طالما حضرنا مره نبقى على اتصال بالموضوع وندي وندخل الجروبات علشان نعرف الاخبار والدورات امتى. ان شاء الله الشهر الجاي بامر الله هيبقى لينا دوره بامر الله، في هناخد دوره عن الاذكار والدعاء والاذكار باذن الله، وبعد كده ان شاء الله نبدا برنامج التدبر. اسال الله ان يمن علينا. طيب بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اخواتي الحبيبات، طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلا، اللهم امين. صلى الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما سبحانه وتعالى. ما زلنا في برنامج السيرة النبوية الشريفة، من نبيك؟ وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دراسة كتاب الشمائل المحمدية في الدورة الثالثة إلى باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا في الدورة السابقة عند حديث أبي زرع، وطبعا برضو في نقطة عايزة أبينها في موضوع حديث أبي زرع ده، إن يعني إن هذا الحديث كان ما بين هؤلاء النسوة في الجاهلية وترويه السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، علشان بس الناس اللي يتكلموا على موضوع الغيبة ويعني كده صح انهم يعودوا يتكلموا عن مش عارفة مين ويتكلموا عن ازواجهم ايه. الله، هم كانوا في الجاهلية، احنا مش في الجاهلية بس بنتكلم كده برضه، بس مش مش في الالفاظ المجعلصة يعني. يعني انت بس زوج العشنق ان انطق اطلق، يعني انت ممكن تقولي كده حضرتك من غير العشنق، فانت ما تستغربيش قوي كده وما تحسسينيش يعني ان هم عملوا اللي انت ما بتعملهوش. لا، بيحصل وزيادة وزيادة وزيادة، والاسترشادات هارية الواحد ليل ونهار، ولما تيجي تتكلمي وتقولي لها انا بقيت بخلص نفسي وبقول كلمتين قدامك حلين، يا تصبري يا تطلعي. اقسم بالله ريحت نفسي خالص. ليه؟ حكايات حكايات حكايات وشكاوي شكاوي شكاوي، تقولي لها طب اصبري واحتسبي مش عاجبها، خلاص بقى يبقى تاخدي الحل التاني. ما هي غيرك، هو ليهم تالت؟ انا مش شايفه لهم تالت صراحه، يا تصبري يا تطلق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يضم الجراح بيوت المسلمين. يلا نبدأ على بركة الله. باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، تحت خده الأيمن، وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وفي رواية أخرى ثلاثا، يعني قالها كم مرة؟ ثلاث مرات. الحديث اللي بعده على طول تكملة له، عن عبد الله رضي الله عنه مثله وقال. احنا قلنا لما يبقى عبد الله بس من غير أي تمييز يبقى عبد الله مين؟ خدناها في أول دورة. ايوه عبد الله ابن ايه؟ ابن مسعود. احنا قلنا لان هو الشيخ الكبير بتاع العبادله، لا يساوى ببقيه العبادله لان كلهم صغيرين، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن مسعود ابن عباس، كل دول ايه كانوا صغيرين في السن بالنسبه له، لكن هو كان ايه؟ كان قامه وقيمه طبعا، ومن كبار الصحابه. احنا حتى ساعتها قلنا يترك التمييز ايه؟ تمييز. طيب، عن عبد الله رضي الله عنه مثله وقال يوم تجمع عبادك، يعني زود الجملة دي، يعني رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك. في هذا الحديث ثلاثة آداب تستحب للمسلم عندما يأوي إلى فراشه. واحد، طبعا دي فوائد، الاضجاع على الشق الأيمن. ليه بقى؟ اشمعنا بقى السنة ان انا نام على شقي الايمن؟ للاسباب الاتية. واحد، سرعة الانتباه حتى لا يستقر القلب في النوم العميق. بمعنى لو انت نمتي على جنبك الشمال انت ركنة على ايه؟ على القلب، فالقلب بيبقى ايه؟ زي ما يكون كسلان. سبحان الله، الله وما ينطق عن الهوى. لا طبعا في الناحيه الشمال، هم خليكم النص اليمين دول يمين لايه اكتر يعني، للشمال ولا لليمين؟ هنا ازاي يعني يا حبيبي؟ هنا ازاي يعني؟ لا معرفة. انا ايام انا كان شمال واحد. على فكره الوقت ده يا اخوات ومفيش مجال، والله ما في مجال. انا جايه وادعي ربنا يا ربنا يدينا البركه، فبعد اذنكم مش عايزه. لا مش هينفع كده، مش هينفع كل كلمه نقعد نتكلم نص ساعه بعدين، مش هينفع والله. خدي مني وزودي براحتك في بيتك. يبقى واحد، لسرعه الانتباه حتى لا يستقر القلب بالنوم العميق، تمام، ولان القلب في الجهه اليسرى فكل الاعضاء تعتبر فوقه، فلما بتنامي على جنب الشمال كل الاعضاء بتنزل تركن على مين؟ على القلب، فبتعمل له زي كبسه كده. فيبقى النوم على الجنب اليمين بيقول لك ايه؟ يعني ادعى للانتباه، ان انت تنتبهي على طول. طيب الثاني، يبقى اول حاجه الاضطجاع ايه؟ على الشق الايمن. الثاني وضع الكف اليمنى تحت الخد الايمن، دي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، او يعني قال لك من اداب ها النوم ان انت تحط خدك اليمين، خد ايدك اليمين تحت ايه؟ خدك اليمين. والثالث ان يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله المغفرة، يعني تستغرب النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله المغفرة وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالكم إحنا؟ يعني إن الواحد بيجي ينام ينام كده من غير ما يقول أي حاجة. طب إزاي؟ طيب إذا كان طب أنا ضمن أن أنا أصحى، ما هو أكم من الناس بيجوا يصحرهم أهليهم ما بيصحوش. لذلك أنت بتقولي إيه؟ اللهم إن كنت ستمسك روحي عندك فارحمها، وإن كنت سترسلها فاحفظها بما تحفظ به. يعني أنا نايمة ومش متأكدة أنت هترسلها ولا هتمسكها عندك. سبحان الله. فهو المالك المتصرف سبحانه وتعالى الذي يربي عباده بنعمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله أن يقيه عذابه يوم يبعث عباده. فائدة أخرى أن هناك علاقة وطيدة بين النوم والموت، لأن النوم يذكر بالموت، بل إن النوم وفاة. وهيجي الكلام بعد كده عن الموضوع ده، النوم نفسه وفاة. أنت الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهي الفكرة في كده، يعني النوم ده أنا ليه دايما في أذكار النوم بعد ولما بصحى من النوم بقول وإليك النشور. ليه إليك النشور؟ يعني العودة. ليه؟ لأن أنا أصلاً كأني طلع من القبر، كأن أنا كنت ميتة وصحيت، هكذا النوم كأن أنا برضو كنت برضو ميتة ها وصحيت لك تاني، بس ده في الحياة خلاص كده. يبقى أنا لما بقول يوم اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، لأن هو الصحيان بتاعك تذكرة بالبعث. أنت كأنك بالظبط هتبقي نايمة تغطي في القبر، بس بدل ما هتنامي، يعني الأخت اللي بتقعد تقولي أنا ما بعرفش أحفظ أصل أنا بحب النوم قوي، أقول لها والله هتنامي كتير جدا، هتنامي لما تشبعي. يعني فيعني الحياة مش متحملة ان احنا نقعد ننام 12 ساعة في اليوم و 8 ساعات في اليوم و 8 ساعات في اليوم، دي انا بحس انها هيرو، يعني انها بتجيب الرقم ده 8 ساعات بحالها كتير، والله العظيم بالنسبة للمسلم كتير. وهتشوف دلوقتي طبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث اللي بعده عن حذيفة رضي الله عنه قال، يبقى احنا استفدنا من الحديث ده ان الاضطجاع على الشق الايمن، وعلى فكرة اخوات الموضوع ده بالايه؟ بالدربة، بالتدريب. يعني انا نفسي ما كنتش بعرف خالص انام على الشق الايمن ده نهائي، لو اديتوني ايه تمام بالتدريب بقى، ان انت تحط في دماغك ان دي سنه على النبي صلى الله عليه وسلم وسنه شرعيه، يعني لو تاسيتي بيها ان شاء الله ليكي فيها اجر. يبقى ايه؟ فالواحد درب نفسه لغايه ما الحمد لله جت معاه. فبالضرب واي حاجه بالضرب يا اخواتي، يعني حتى الاستنشاق مثلا والاستنثار في الوضوء، اول برضو ما الواحد فهم وعرف انه الاكمل ان الواحد يحط غرفه ميه واحده ويستنشق يتمضمض ويستنشق بيها مره واحده، كانت صعبه على الواحد قوي، كان الاول يتمضمض وبعدين يستنشق. لا بعد كده برضو اتدربت مره في مره في مره، خلاص بقى الحمد لله ما هي شفطه واحده في الفم وفي الانف، خلاص سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فكله بالدربة، فما تقوليش ما عرفش، لا اتدربي. طيب عن حذيفة رضي الله عنه قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عايزين نعمل كده سارة، يعني حاجة كده لله، نعمل كده مصطاد كده زي ما تكون او ورق متصور على قد الذكر، ونطبعه وندي للاخوات يلزقوه على سراير عيالهم. ايوه صح. الناس الله سبحانه وتعالى ان يتقبله. خد بالك انت معايا؟ طيب ماشي. طيب يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم باسمك اموت واحيا. طب ايه علاقه الموت والحياه بقى؟ ما احنا قلناها بقى، انا بنام كاني ايه؟ بموت، واحيا بستيقظ، يبقى انا صحيت خلاص. واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا. طبعا يا اخوات للاسف الشديد، للاسف الشديد انا بقولها لك اهو، خديها مني نصيحه، ابعدي الموبايل عندك عنك وانت نايمه. ليه؟ أول حاجة الواحد بيعملها يحط إيده ويفتح الموبايل تك تك تك تك تك تك تك الرسائل. أنا لسه هنتكر أذكار بقى والحمد لله الذي أحيانا وبتاع. لا خلاص بقى الرسائل وبقى إيه ده معقول يا الخرب يتشوف الصورة دي بتاع شكرا خلصت وراحت الأذكار وراحت السنة وراح كل حاجة. قومي من مع نفسك كده بعيد عن الموبايل خالص لأن الموبايل بيشغل جدا دلوقتي. أول حاجة بنفتح عليها عننا الموبايل واخر حاجه بنقفل عليها عننا الموبايل. لا افتكري ذكرك اول ما تقومي من النوم اللهم لك الحمد او الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. طبعا قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم، الباء هنا اسمها باء الاستعانه زي بسم الله كده، اي بسم الله اقرا او مستعينا بالله اقرا، مستعينا بالله اكتب، مستعينا بالله افتح شقتي، مستعينا بالله امشي في الشارع، اللي هي بسم الله. خلاص كده يبقى الباء هنا تسمى باء الايه؟ الاستعانه. باسمك اللهم تسلمي يا غاده. اموت واحيا اي انام وانا راجي حفظك راجيا منك السلامه والوقايه والعافيه. او يكون المعنى، يبقى المعنى الاول ان انا برجو منك يا رب ايه؟ ان انت تحفظني خلاص كده وتحفظ روحي وتحفظ نفسي من الوساوس والشياطين والأحلام، فهي تعربد بنا يمينا ويسارا طبعا. تمام. طبعا كنت اتكلمت يوم الخميس تقريبا عن موضوع الأحلام ده، وان انا مش عايزاكوا تبقوا مركزين قوي مع أحلامكوا يا أخوات، لان هي 99.9% أضغاث أحلام. معلش يعني اسمحوا لي. طيب المعنى الثاني، لا أنفك عن ذكرك سواء في موتي أو في حياتي. يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول باسمك اللهم، أي لا أنفك عن اسمك سواء في إيه؟ في محياي أموت وأحيا، سواء وأنا ميت أو وأنا حي. لقوله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. ومن ذلكم أن ينام على ذكر الله. طيب يبقى الفائدة الجديدة اللي احنا هنزودها على الحديث اللي فات أن أنا نام على إيه؟ على ذكر الله. وأن أستيقظ ذاكرا لله. سؤال، ما وجه الحمد إذا قام العبد من النوم؟ ليه بحمد ربنا سبحانه وتعالى؟ قال لك الحمد لله على النعمة العظيمة وهي الإحياء بعد الإماتة. أنا بحمده أنه هو أحياني بعد ما أماتني، يحمد الله سبحانه وتعالى أن بعثه من النوم حيث أنه كانت معطلة جوارحه عن أي عمل. يعني الجوارح بتاعته دي كانت معطلة تماما عن أي شغل ولا عن أي عمل. أنا بصحى بحمد ربنا سبحانه وتعالى أن أعاد لي الحياة وأعاد لهذه الجوارح الإيه؟ العمل. فهو يوم جديد في طاعة الله وفرصة جديدة للنجاة من النار. صح ولا لا يا أخوات؟ والله محتاجين كل فرصة، والله كل ثانية، كل فرصة وكل ثانية محتاجينها. تشغليش بالك بقى بالقضايا واللي قال واللي عاد واللي عمالة تقولك نحارب النقاب واللي عمالة تقولك، أنا مش عايزك تشغلوا بالكم يا أخوات بالحاجات دي. اللهم تم نوره ولو كره الكافرون. الواحد بيغضب قال الله تمام، بس ما يبقاش هو شغلك الشاغل. أنا شغلي الشاغل أنا هزود إيه في يومي اللي أنا فيه دلوقتي ده، لأن هو اليوم ده فرصة جديدة بالنسبة لي، أزود فيه فرصة جديدة للنجاة. سأل الله أن ينجينا. طيب وإليه النشور، النشور اللي هو البعث. والمناسبة بين القومة من النوم والقومة من الموت للحساب ظاهرة، فكما بعثك من نومك يبعثك من قبرك. يعني الناس اللي بتنكر البعث دول بتنكروه ازاي؟ يعني في في في منهج كده التاريخ مع بنتي والفراعنة وكانوا موحدين بقى وكانوا الإيمان مفرتكهم وبتاع تمام، فكانوا بيؤمنوا بقى أنهم هيقوموا مش عارفة وفي بعث والإله بتاع واربعين واحد هي هي هيحاسبوهم ومش عارفة بعد كده في بقى مش عارفة تعبان كبير قد كده هيجي ينهش مش عارفة اللي ما كانش بيوحد مين بقى؟ لا أتون أتون يا جماعة إخنا أتون يعني عبد الرب الموحد. فطبعا الحمد لله أن خلقنا مسلمين. طيب يبقى احنا هنا المناسبة وإليه النشور أنه كما بعثني من نومي يبعثني من قبري. الحديث اللي بعد كده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفس فيهما، ركزي معايا، وقرأ فيهما قل هو الله أحد سورة الإخلاص، قل أعوذ برب الفلق سورة الفلق، قل أعوذ برب الناس سورة الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. طبعا كلمة إذا أوى، أوى يعني رجع. الإيواء طبعا احنا قلنا ان هي الإيواء يعني الكنف وبالضبط كده والملجأ والملاذ، هو ده الإيواء خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى يعني إذا رجع إلى فراشه بعد كتور اليوم أو بعد تعب المرواح والمجي خلاص، يبقى ده الأوى. كل ليلة، كل ليلة قال لك حتى قبل موته صلى الله عليه وسلم، يعني ما ترك ليلة ما فعل فيها ذلك. جمع كفيه فنفس فيهما، جمع الكف كده، ده الجمع خلاص كده. جمع كفيه فنفس فيهما فإذا مد الكفين عند الدعاء، يعني أنا المفروض لما أجي أدعي أعمل إيه؟ أمدهم. يعني إيه أمدهم؟ يعني مش لازم أجمعهم، أمدهم كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم خلاص كده، ده عند الإيه؟ الدعاء. ولكن عند القراءة يجمعهم كده خلاص. أخذ، يبقى لما أجي أدعي أمد إيدي، لما أجي أقرأ فيهم قرآن أجمعهم، عشان لسه هنقرأ وننفذ فيهم دلوقتي. خارج الصلاة طبعا، المد ده خارج الصلاة. يعني مش مثلا إيه أخوات مثلا في الصلاة وأنا طالعة مثلا ربنا ولك الحمد يا رب، الحاجات دي اللي احنا بنشوفها لا، هذا غير مشروع. أنت تطلعي على قد طلوعك، على قد تكبرتك بس، ربنا ولك الحمد، ترفع ايديك فقط جنب حزو أذنيك أو كده حزو صدرك، لكن كده بقى واللي هو جيب من فوق وكده لا، ملهاش لازمة دي خالص خلاص. دعاء الاستفتاح ليس له علاقة بمد اليدين يا أخوات خالص، لأنك تبقى أصلا في وقفة الوقوف في صفة صلاة، يعني في صفة الركن بتاع القراءة الوقوف القيام. طيب يبقى مد الكفين عند الدعاء وجمعهما عند القراءة فيها. والنفس إيه هو بقى النفس؟ تعريف النفس بقى أقل من التفل، لأن التفل لابد أن يكون مع شيء من الريق، يبقى التفل بيبقى معاه إيه؟ شيء من ريق كده. لكن النفس أقل من كده، لا ما فيهوش ريق، ممكن يبقى هوا بس خلاص يا أخوات. أما النفس فيشبه النفخ، كأنك بتنفخي. طيب جمع كفيه فنفس فيهما وقرأ فيهما، سؤال، هو هينفث قبل ما يقرأ؟ يعني نص الحديث كده انه نفث وبعدين قرأ، يبقى ده سؤال، هل النفس يكون قبل القراءة؟ قال ابن حجر ان يقرأها، يعني بيقول معنى الحديث يعني هو ان يقرأها وينفث أثناء القراءة، ده تفسير ابن حجر، قال لك إن هو يقرأ وينفث أثناء الإيه؟ القراءة، لأن المؤثر النفس الخارج بالقرآن، لكن أنا هنفث قبل ما هقرأ، طب يبقى أنا عملت إيه؟ خلاص يا أخوات؟ يبقى النفس يا إما أثناء القراءة يا إما بعد القراءة، لأن قال لك هو القرآن نفسك بالقرآن ده هو اللي بيؤثر، تمام؟ طيب فالنفس بعد التلاوة وليس قبلها، لتصل البركة القرآن إلى بشرة القارئ. يبقى النفس بيبقى إمتى؟ بعد الإيه؟ بعد القراءة. ليه؟ ها؟ أو أثناء القراءة. ليه؟ علشان تصل الإيه البركة إلى البشرة بتاعت الإيه؟ القارئ. طيب ولم يقل أحد من الشراح أنه نفس قبل القراءة، ولكن النفس يكون بعدها، ومنها قوله سبحانه وتعالى، يعني بيشبه يعني عشان يوصل لك المعنى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هو أنا هقرأ القرآن الأول ولا هستعيذ الأول؟ طب هو هنا جايب لك فإذا قرأت القرآن، يبقى نفس الإيه؟ نفس المعنى تقريبا. خلاص كده؟ طيب بعد القراءة، بعد التلاوة ينفس، خلاص يعني هيقرأ رقل ولا واحد قول معه وجدتين، وبعدين إيه؟ ينفس، ينفخ، وبعدين هنشوف بقى يعمل إيه صلى الله عليه وسلم. ثم مسح بهما ما استطاع من جسدي، يبدأ بهما رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. صفة المسح هيمسح إزاي بقى صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا في دعاء ما قبل النوم، خلاص. لكن بقى ما تجيش في أي، في مثلا إيه الإمام بيدعي مثلا في رمضان، تبص تلاقي الأخت مهرية هدومها مسح، مش مجاله، مش مجاله، ولا ولا ولا يعني متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. إن أنا بعد ما أدعي لازم بقى إيه ده، هي هنا ليها كيفية مخصوصة وشكل مخصوص كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أفعله. لكن الدعاء بعد ما بتقولي آمين بس، خلاص مش مشروع ليك إن أنت تقعدي تمسحي والكلام ده. طيب صفة المسح بقى، يمسح بدءا من أعلى الرأس وينزل على الوجه ثم إلى الأسفل. طبعا الحاجات دي تطبيقية أخوات، يعني النهاردة إن شاء الله وأنا جاي أنام هقول الدعاء وهعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص من أول النهاردة أنا كل يوم بزداد طوبة في بناء الإيماني والاتباعي، فخلاص من أول النهاردة إن شاء الله هعمل كده قبل ما نام، وهمسح وهنفس وهعمل كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت بتاخدي السنة بالتفصيل. طيب يمسح بدءا من أعلى الرأس من هنا كده، وينزل على الوجه ثم إلى الأسفل، ويمسح ما أقبل كل الحاجة، يعني مطرح ما إيده توصل، ما أقبل الحد اللي هي وجهة جسمه يعني، ثم ما أدبر. لو ينفع ها يمسح يعني على قد ما تقدري إيه من ظهرك، شوفي بركة القرآن. يحاول أن يعمم بمسح الكفين على كامل الجسد، ففي لفظ للحديث في الصحيح وما بلغت يداه من جسده، اي حته تبلغ فيها يداك من جسدك، جسدك من يداك يعني امسح، يعني انت قاعده على السرير تمام وطايله رجلك وطايله قدميك امسحي ما استطعت. يفعل ذلك 3 مرات. الله يا اخوات لو نمنا كده على السنه والله اللهم ارزقنا العمل بيها. يعني يقرا يعني يقرا ويمسح، انا بتكلم عن المسح يا اخوان، 3 مرات، والقراء يصنع ذلك 3 مرات، والقراءه برضو 3 مرات. انت خلاص قراتي 3 مرات خلاص ونفستي وخلاص، هتاخدي بقى اللي انت قراتيه ده وهتمسحي بيه. هتمسحي بيه كم مره؟ 3 مرات. معايا يا اخوان؟ طيب وهذا المسح فيه بركة على البدن. يعني الأخوات اللي شغالين بالهم جدا ارقيني ارقيني مش عارفة مين ارقيني، طب ما هي دي تعتبر زي الرقية أخوات، ده حفظ، ده حفظ. احنا اللي مقصرين في أذكارنا جدا جدا، وانا أولكم أقسم بالله مقصرين في أذكارنا ومقصرين في التحصن جدا جدا، يعني لذلك بنتعرض على طول للحسد و و. طيب يبقى هذا المسح فيه بركة للبدن، ففيه يلا فوائد هذا المسح. أول حاجة بركة للبدن في القوة والنشاط، وفيه حفظه من الشيطان فلا يستطيع أن يأتيه من أي جهة لأنه محصن بهذه الآيات من كل الجهات. أنت خلاص ما سبتيش حتة في جسمك إلا ما مسحت عليه. 3 حفظه من الهوام والحشرات المؤذية. تخيلي يا رب الناموس يبعد عننا يا رب. ده ناموس الشتاء ده رهيب. سؤال، هل المسح باليدين على الوجه بعد كل ذكر ودعاء؟ لا، لأن هذا الفعل خاص بهذا الموضع فقط ولا قياس في العبادات. يعني ما تقوليش ايه طب ما انا في الحته الفلانيه بعمل كذا وبرفع ايديا يا اختي والله. طب مش معنى بقى هنا مش هرفع ايديا انتوا بتحبكوا قوي؟ لا والله. السؤال، هل يشرع المسح باليدين على الوجه بعد كل ذكر ودعاء؟ لا، لأن هذا الفعل خاص بهذا الموضع فقط، حيث أنه لا قياس في العبادات، ولكن نقتصر على ما ورد عليه الدليل. في دليل أعمل بيه، ما فيش دليل خلاص ما عملش. اللي هو عند النوم، وطبعا وفي الرقية كمان لما بتيجي ترقي حد. طيب الحديث اللي بعد كده عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة أشرحها لكم دلوقتي. أولا نام حتى نفخ، النفخ هو صوت يصدر من النائم ويسمى الغطيط، حتى احنا نقول يغط في نوم عميق صح؟ يبقى هو صوت يخرج من النائم يسمى الغطيط وليس الشخير. هو مش الشخير خلاص؟ نفخ. في ناس لما بتنام تلاقيها بتنفخ صح كده؟ النفخ ده. يبقى إذا نام نفخ صلى الله عليه وسلم خلاص؟ وليس شخيرا. طيب يقال لو نام على الجانب الأيمن غالبا لا يشخر. قال لك إن الإنسان لو نام على جنبه الأيمن غالبا ما بيشخرش. سبحان الله. طب نجرب النهاردة يا ولاد، تجيبوا عيالكم وتقولوا لهم إيه، أنا هنام يا ولاد على الجنب وتشوفوا. لا والله يا أخوات موضوع التسجيل ده اوعى حتى لو بالهزار، اوعى تتبعي عورات غيرك. هذا شيء يعني تأنفه الأنفس الطيبة. أنا لما حد من عيالي ولا بتاع بيهزر في الحاجات دي باكل مصاريه. ليه؟ لأن دي عورات، دي عورات. زي بالظبط كده واحد يموت يقول لك ايه ماما كانت زي القمر، وتقوم مصوره ايه حاجه، انت بتعملي ايه، انت بتعملي ايه، دي عورات. الست خلاص راحت ما بين ايدين ربها، بتعملي ايه، بتصوري ايه؟ تخيلي كمان لو ميت وعلى حسن خاتمه احنا نحسبه كذلك وشكله جميل ومنور. تخيلي بقى لو كمان كان عكس كده ويصور وينزل الصور، انت بتعمل ايه؟ ده انت كانك بتعمل المسؤوله، بتمثل بالجثة ليه؟ ما هذا تجرؤ على حرمات الله وتجرؤ على العورات. فالحاجات دي تتبع عورات. لا بتشخر ماشي، قال لي شخري شخري، ما انت مزعليني ايه المشكله، ما الناس كلها تعبانه وهلكانه. انا ما وعاش هو بيقولوا لي لا، بس اللي شخر يقول انا ما بشخرش. نعم اللي بيشخر يقول لك انا بشخر ما بشخرش. طب ما طبعا كلنا هذا الرجل اصلا، وتبقي نايمه اساسا وبتغطي وبتاكلي رز مع رز بلبن يعني، وعيالك يقولوا لك انت يا ماما كنت بتقولي نمت يا ماما، انا نمت. اما انت سافر صح فين النوم ده، انا صح يا قلتكم ده عايز يعني اخد كلنا كده. طيب يبقى النفخ هو صوت يسمى الغطيط وهو صوت ليس شخيرا. طيب بعد كده هو بيقول ايه بقى، فاتاه بلال فاذنه بالصلاه، اي اعلمه ودعاه للصلاه، فقام وصلى ولم يتوضأ. وكما بين أهل العلم إن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء: إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو نام تمام ونفخ وقام وما توضاش صلى الله عليه وسلم، صلى على طول. طيب هنشوف القصة، وبيقول لك وفي الحديث قصة، هنشوف القصة. ايه القصة بقى؟ ما رواه ابن عباس في البخاري قال: بت عند ميمونة خالتي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام، فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكسر فقد أبلغ، فصلى فقمت فتمطيت كراهية أني كنت أتقيه، يعني ابن هناخده تاني الحديث ده، بس انا بقول لك ايه القصه. يعني سيدنا ابن العباس كان نايم عند خالته سيدنا ميمونه اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم قام وتوضى وعمل مش عارف ايه، فبيقول لك ايه انا قمت فتمطيت، يعني حسسته ان انا ايه صاحي عشان ما يفتكرش ان انا ايه لا التقيه، يعني ان انا براقبه، يعني ما يفتكرش ان انا براقبه، هو فعلا كان بيراقبه عشان يتعلم منه رضي الله عنه وارضاه. تمام. فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتمت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ. هي دي القصة. تمام. يعني هو كان بيصلي صلى الله عليه وسلم وبعدين اضطجع قبل صلاة الفجر فنام فنفخ، فقام بقى عن صلاة الفجر ايه ما توضاش صلى على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. كيف نام ونفخ وغطى غطيطا وقام ولم يتوضأ؟ قال النووي رحمه الله هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينقض وضوءه، فلو أحدث لشعر بذلك لأنه ينام ولا ينام قلبه. يعني هو لو كان حصل له حدث مثلا من ريح أو كذا تمام كان هيشعر. فاهمين يا أخوات؟ طبعا دي خصيصة من خصائص النبي، ما تقوليليش إيه أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام وينفخ وبعدين بيقول أنا عامل زيه، لا لا ما تعمليش زيه. خلاص كده اخوات؟ يبقى احنا بنقول ان هو كان بيشعر لان قلبه ما كانش بينام. يعني قلبه ما كانش بينام معنى كده هو كان بيشعر بكل حاجة حواليه؟ لا، يشعر بأشيائه الخاصة به هو صلى الله عليه وسلم. يعني يشعر لو احدث، يشعر لو جح، يشعر لو، فاهمين يا اخوات؟ هكذا. طيب على فكرة قراءة سورة الكافرون ايضا قبل النوم ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا برضو سورة بني إسرائيل برضو تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيقرأها في أوقات قبل النوم اللي هي سورة الإسراء بني إسرائيل. طيب نكمل يا أخوات. تمام. وكان إذا نام نفخ. في بقى هنا حديث تقريبا هو مش عندكم، هقرأه بسرعة كده هناخد بس منه فائدة واحدة. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. طبعا هناخد من الحديث دي فائدة اللي هو إيه، اللي هو تذكر نعم الله سبحانه وتعالى على البني آدم قبل ما ينام. أنا لما بنام أقول الحمد لله الذي أسقاني وأطعمني، خلاص، وجعل لي مأوى وجعل لي كنف وجعل لي حتة أنام فيها وبيت بسقف أنام فيه. شوفوا الناس المهجرين والناس اللي بتسحل والناس اللي بتقتلوا والناس اللي منهمش بيوت والناس اللي نايمين تحت الكباري، كم نحن في نعم، كم نحن في نعم. فتذكرك لنعم الله سبحانه وتعالى قبل النوم أدعى إلى حضور قلبك، حتى ممكن تقرأي آية الكرسي يبقى قلبك حاضر، انت بتقولي سبحان الله يعني الحي القيوم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، فانت قائم علي، قائم عليكي بقى، وفر لك السكن، وفر لك وفر لك وفر لك، وخلى قلبك ينبض، وخلى ودنك تحس لما حد ينده عليك وانت نايمه في عز النوم، وخلى قلبك ينتبه، وخلى الدم يجري في عروقك بالغير حول منك ولا قوه، انت نايمه كل الاجهزه دي شغاله فيكي وانت ولا شعره في حاجه، سبحان الله. وحط لك منبه اول ما تتزنقي من الحمام اعزك الله تقومي تجري علشان لا تهاني ولا تزلي. شوف المنبه ده يساوي يقدر بملايين يا اخوات الدنيا، والله لا يقدر بملايين بل بالمليارات، لا يقدر، لا يقدر. المنبه ده العصب ده عصب ممكن ما يبانش اصلا غير تحت الميكروسكوب، عصب. العصب ده قد ايه؟ العصب ده عامل زي الدوده كده يا اخوات. العصب ده ايه قيمته؟ يعني شكله عامل ازاي يعني؟ بس العصب ده لو ارتخى ولا مات خلاص يبقى في تبلور لا ارادي اعافاكم الله. فكم نحن في نعم، فدائما نتذكر يا اخواتنا، نتذكر النعم. الله سبحانه وتعالى يريد ان يرى منك الشكر، فالله سبحانه وتعالى يحب العبد الشكور. انت تذكري هذه النعم مهما كانت ابتلاءاتك، مهما كان همك، مهما كان حزنك، فانت منعمه. فنسال الله ان يعافينا ويعافي ابداننا. الحديث اللي بعد كده عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. طيب هنا بقى بيقول ايه؟ عرس اي اثناء السفر، يعني عرس يعني نام او رجع لفراشه، ولكن اثناء السفر خلاص، يعني عرس زي ما بيقولك ايه، خد استراحة اثناء السفر عشان ينام. فكان ينام او يضجع على شقه الايمن ذاكرا لله. طبعا زي ما احنا قلنا بقى، ما احنا خدنا، ما هي الحديث بتكمل بعضها يا خالد. خلاص هو هينام كده ولا هيذكر الله الاول؟ هيذكر الله سبحانه وتعالى الاول. خلاص يبقى ذاكرا لله غير ممتلئ البدن والطعام والشراب، وغير مباشر للارض. دي كيف كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ولا متخذ الفرش المرتفعه، بل كان يتخذ لحافا من ليف صلى الله عليه وسلم. ليف، الليف ده خالد، الليف ده بيشوك. أسأل الله الله أن يخفف الحمل علينا. الله هنسأل، ده احنا هنتسأل أسئلة والله العظيم، ده احنا يا رب يا رب نجينا. قال ابن القيم: من تدبر نومه ويقظته صلى الله عليه وسلم وجده أعون للبدن والأعضاء والقوى، فإنه كان ينام أول الليل ويستيقظ في نصف الليل الثاني. طبعا احنا هناخد ده بالتفصيل. فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له أن يصلي، ولم يكن يأخذ من النوم فوق المحتاج إليه، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه، وكان يفعله على أكمل وجه، أكمل الوجوه، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو ينام على الشق الأيمن ويقول أذكر الأول قبل ما ينام وما إلى ذلك. طيب هنا بيقول لك: كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح. قبيل الصبح يعني إيه؟ يعني قبل الفجر. قبل الفجر عمل إيه بقى؟ نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. إزاي كده؟ خلي بالك، فاكرين يا أخوات قعدة النبي صلى الله عليه وسلم هياكل؟ كان بيقعد إيه؟ قعدة الإيه؟ المحتفظ. ليه؟ عشان ما يكونش كتير ومش فاضي. خلاص؟ هكذا في نومه قبل الفجر، هنام بقى وظبط المخدات وظبط البطانية، ويلا يا حاجة وحشري البطانية من ورايا والحاجات دي. لا، انت كده هتنام يوم القيامة كده. النبي صلى الله عليه وسلم شوفي بيقول لك ايه؟ بيقول لك: كان ينصب ذراعه ووضع رأسه على كفه كده. خلاص كده؟ يعني يرتكز كده ويحط كده. ليه؟ عشان ما ينامش. يبقى كأنه ما بين ايه؟ النوم واليقظة. يبقى أسرع وأدعى للنهوض. هديه جميل قوي يا خالد والله العظيم. بصي تحس كده انت ايه؟ بتاكل بنبوني كده. بنبوني ايه بس؟ لا حاجة ملبن بعين الجمل، حاجة كده جامدة يعني. والله نسأل الله أن ينعمنا بسيرته الشريفة. خلاص يبقى هو ده قبيل الصبح، ده يعني الصبح طلع ولا لسه بالليل؟ هو لسه بالليل قبل الفجر، تمام صلى الله عليه وسلم. ووضع رأسه على كفه. طيب يلا هناخد كم نقطة بقى كده قبل ما نسيب باب النوم علشان ناخد هديه في النوم صلى الله عليه وسلم، هنجمعهم بقى. واحد: أن لا ينام على سقف ليس له حائط أو ليس له سور. ما ينامش على حاجة سقف يعني ليس له حائط أو ملوش سور عشان ما يقعش. فاهمين أخوات؟ يعني حاجة كده ملهاش سور، يعني حاجة عالية، حاجة مرتفعة، حتة مرتفعة كده ملهاش حاجة محوطاها، ما ينامش عليها صلى الله عليه وسلم. ينام على حاجة إيه؟ يا إما قرب الأرض، يا إما حاجة متحوطة بحاجة عشان إيه؟ الواحد ما يضمنش. في ناس كبير كبار كده وبيقعوا سبحان الله. اثنين: أن لا ينام بمفرده. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل لوحده أو يسافر لوحده، وذلك لما في الوحدة من الوحشة وكثرة الأوهام ولعب الشيطان بالعبد. سبحان الله، إحنا سبحان الله دي فينا بالفطرة، ما بعرفش أنام لوحدي، حد ينام جنبي، حد ينام معايا، حد يبقى في الشقة كده يعني. ثلاثة: نفض الفراش قبل النوم، لحديث أبو هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه، ثم يضجع ويقول: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت روحي عندك فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أربعة: ومن هديه أن لا يؤخر نومه بعد صلاة العشاء إلا لمذاكرة علم أو ضيافة ضيف أو مؤانسة أهله. يعني هو صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب يقعد بعد العشاء كتير، طبعا إحنا دلوقتي شقلبنا حالنا فبالتالي البركات محقت أصلا. مين فينا دلوقتي بينام بعد العشاء؟ لا إحنا بنجيب العشاء والفجر حتى واحد. بارك الله لك في نومك يا حاج والله، يا بختك. نروح عن شوية لا عدا وقتها لا والله. خمسة، لا ينام إلا على وضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، لأن الموت لأن النوم أخو الموت، وهذا استعداد للموت. أنا ليه بتوضأ قبل ما أنام؟ عشان لما أنام أبقى على طهارة، أبقى متوضية وطهرة. والله موت الحمد لله، يبقى أنا إيه عملت اللي عليا وتوضيت. ستة، أن ينام على شقه الأيمن. نعم والله لو تقدري تتوضي تاني قبل ما تنامي يبقى جميل، فيها مشقة عليك خلاص، هذا من وجه الاستحباب وليس الوجوب يا أخوات. يعني دايما مثلا الأخت لما يبقى عليها مشاكل ومش عارفة إيه وبتشوف مش عارفة حاجات وبتحلم بحاجات، من أوائل الحاجة اللي بنقولها لها ما تناميش غير على وضوء، تنامي على وضوء، لابد ان انت تنامي على وضوء. نعم تخفيف طبعا، مش ليس الوجوب ولكن الاستحباب. احنا بنقول من هديه صلى الله عليه وسلم. ستة، ان ينام على شقه الايمن. سبعة، ان لا يضجع على بطنه اثناء نومه ليلا او نهارا. لا يضجع على بطنه، ما ينامش على بطنه. في علماء ضعفوا الحديث وفي علماء قالوا ان هو اقرب الى الحسن، ان هو موضوع النهي عن النوم على البطن. تمانية، ان يذكر اذكار النوم قبل ان ينام. يبقى احنا كده لخصنا ما جاء في الباب وفي حاجات كمان زياده. الاذكار باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الباب هناخد فيه عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في باب النوافل وليس الفروض. يعني هذا الباب اعتنى بالنوافل أكثر مما اعتنى بالفروض. طبعا احنا بنبدأ 1:30 دلوقتي، فيعني مش قبل 2 إن شاء الله، عشان بس تبقوا مظبطين أكلكم يعني قبل ما تيجي. عاملين كل حاجة؟ طب تمام، ما احنا مع الحاجة سلامة احنا لسه هنعمل بقى حضرتك حقك بقى. يلا، باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، ابن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه. ده مش معاكم؟ ماشي ماشي، هو كذا حديث نفس المعنى، انا ده اوله يعني. ماشي ماشي ماشي، طيب خدوا ده وبعد كده هنكمل. حتى انتفخت قدماه، فقيل له اتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال افلا اكون عبدا شكورا. الحديث اللي بعده عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. ده اللي معاكم صح؟ قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. طيب الحديثين تقريبا نفس المعنى. هنا بيقول في الحديث الأول أتتكلف هذا، يعني أتلزم نفسك على هذه المشقة والخلفة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لقوله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وهذه كانت من أشد الآيات التي فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا هنا قوله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عابدا شكورا، كل نعمة بتحتاج إيه قصادها؟ شكر. طيب هو ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه إن هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، دي مش نعمة؟ طب محتاجة إيه بقى؟ بس شوفي بقى إحنا عندنا كام نعمة وكام نعمة في حياتنا وتلاقي زي ما انا قلت لك كده ربنا يسوق اليك الخير سوقا وانت ما تستهليش. وانا اولكم حدش فينا والله يستاهل الخير. ليه؟ لان هو مقصر ومضيع ومفرط وغافل خالص. فبالتالي رب سبحانه وتعالى يسوقك إلى الخير ويسوق الخير إليك ويجعلك تحفظين القرآن وتتنعمي بالقرآن ويجعل لك صحبة صالحة تأوي إليها ويجعل لك سكن ويجعل لك دار ويجعل لك أولاد ويجعل لك زوج ويجعل لك صحة ويجعل لك عينين يجعل لك من النعم ما لك. فبالتالي محتاجة إيه كل النعم دي؟ لشكر. طيب أحوال الشكر يا أخواتي، هنتكلم طبعا في صفة الصلاة وكل ده دلوقتي. أحوال الشكر: واحد، شكر بالقلب وهو الاعتراف بالنعمة من جواكي كده، حس ان نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك عظيمة من جواكي بس كده من غير ما تتكلم. يبقى أول حاجة شكر بالإيه؟ بالقلب. اتنين، شكر باللسان على المنعم وحمدا له سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ ثناء، الثناء على الله على المنعم سبحانه وتعالى، وتقديم الحمد لله سبحانه وتعالى على إيه؟ على ما أعطاك من نعم، اللي هو قول الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. باللسان بقى تتحدثي باللسان وبالعمل، التحدث باللسان وبالعمل، وعمله آل داود شكرا. يبقى الشكر ده محتاج شغل، محتاج عمل، محتاج قيام ليل، محتاج تلزمي نفسك بورد قرآن. الكلام الإيمان مش كلام، الإيمان مش كلام، لأن احنا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده كثر الكلام عن الإيمان. ايه يعني؟ طب ما يمكن المتبرجة احسن من المنتقبة واحسن من المحتمل. انت دخلتي قلبها والحاجات الترندات بقى: انا مش محجبة بس بحب ربنا، انا مش محجبة بس ربنا مش عارفة منعم عليا بإيه، انا مش محجبة بس عندي إيمان في قلبي. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، لان الحاجات دي خربت عقول عيالنا. ايه علاقه الايمان بان انا ابقى محجبه؟ لا يا حبيبتي، ليه علاقه قويه. الايمان هو اللي في قلبك. فين بقى التصديق؟ البدن مغرفه القلب، البدن ده هو اللي بيغرف. القلب فيه ايه؟ والله القلب لو فيه ايمان لا اذعن ولا اطاع ولا وقف على باب المنعم يقول له: يا رب ده انا بعمل كده. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله انهم الى ربهم راجعون. ده انا خايف، ده انا بصلي وبصوم وبذكر وبستغفر وبحفظ قران وطول الليل والنهار ماليش غير كده، بس اقبلني. مش مفيش خالص، وانا مش محجبه بس حلوه، وانا مش بلبس مش عارفه ايه بس طعمه. لا انت ولا حلوه ولا طعمه، لان انت محتاجه تتشدي. ولا ان انا اقول لك في وشك الايمان لابد له من مظاهر، لان احنا من كتر ما فرطنا وخدناهم على حجرنا بقى في تفريط في كل شيء، ما بقاش في اي نوع من القوه في الدين كده. ما هذا فالشكر بالجوارح، اصلي، البس اللبس اللي يرضي ربنا، اعمل الفعل اللي يرضي ربنا، لساني يكف عن اذى الخلق، وهكذا. يبقى دي تاني حال من حال الشكر. تالت حال، اتفضلي. لو بنات مشوا قدامك لابسه لبس غير يعني شعر الكاسيات العاديه، هم بناطيل لابسه زي ستريتشات في الدوبلوز. ايوه صلي يا بنتي. مثلا مره طلعت وقالت كلام مش جيد، وشوفي تاني هنشيل الوزن ده ولا نعمل؟ لا طبعا ما تكلميهاش تاني. غيرها وغيرها يعني. بعد اذنكم، الدعوه على قدر المقام، لكل مقام مقال. يعني انا مثلا داخله مول، المول بقى زبادي من الخلاط، تمام؟ هم اصلا رايحين المول عشان يلبسوا كده. انت بقى هتوقفي البنات اللي في المول وتقول لهم: يا جماعه على فكره ما ينفعش اللبس ده. هي اما هتضربي يا هتتشتي يا هيدوكي علقه يا هيتركوكي من المول اصلا، انت هتوقفي حال المول كده حضرتك. فاللي أنا عايز أقوله: لا طبعا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وبقلبه الإنكار بالقلب، وهذا أضعف الإيمان، يتمعر وجهك لفعل المعصية. لكن أنا مثلا في مجال، في نادي، في حتة، وجابك شوية بنات قعدوا جنبي كده: والله يا بنات إيه رأيكم؟ طب نصلي كذا وبتاع. وانت طبعا تبقى بالحزن أخوات، احنا بنقولش إن هم على فكرة فيهم خير وسيظل الخير فيهم وقت إلى يوم الدين، ولكن بنقول إن الإيمان له مظاهر، فنسأل الله أن يهدينا وإياهم ويهدينا قبلهم والله. بس طيب يبقى ثالث حاجة مقام اللي هو الشكر بالجوارح وهو التعبد لله سبحانه وتعالى. يبقى الشكر بالقلب واللسان والجوارح. باللسان ازاي؟ بالثناء على المنعم وحمده. مثلا واحدة تيجي تقول لها حماتها تقول لها ايه عاملين ايه يا حبيبتي واخبار جوزك معك ايه؟ انا تعرف ابنك بقى. انا اللي هقول لك عليه ما تعرفاه. تربيتك عايزة تقول لها تعرفتي تربي يعني. وازم بقى في كلام يحرق الدم اصلا. تيجي الام قاعدة تشتكي لي وتعيط تقول لي بتقولي تربيتك. بقول لها هي اكيد قصدها تربيتك حلو. تقول لي لا يا ابله مش قصدها كده. انا طبعا عارفه بس بستهبل يعني. تقول لي لا هي مش قصدها كده قصدها تربيتك دي يعني هو وحش يعني. لا هي مراتي دي بتقولها لي يقول لها طبعا تربيتي احسن. طبعا انت كده صح يا ابو مليح. ف يعني اي ويبقى الانسان راجل كويس ومحترم ومصلي وعارف ربنا بس مثلا ايه ما بيوديش العيال النادي. ليه يا فادي ما بتوديش العيال النادي؟ ليه؟ ده كلام برضه؟ تبقى وما بيشتركش معايا في الحياة وما بيعملش. احنا قلنا اخوات قبل كده ان الرجل هذه الايام مطحون. اقسم بالله مطحون. خلاص هو عليه حاجات وانت شيلي بقيت الشيلة. ما هو هنعمل ايه طيب؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى برضه سخر لك زمان مش عارف ايه دلوقتي ممكن يبقى معاكي عربية ممكن يبقى معاكي حد بيساعدك في البيت ممكن كذا. فاسأل الله التيسير. خلاص مش كل اللي على لسانك السخط والغضب. خير شكر الله على نعمي الحمد لله ان جعل لي زوج الحمد لله الذي جعل لي بيت وجعل لي ابناء غيري مفيش غيري بيتمنى. طب الحمد لله احمدي ربنا واشكري نعمه. ولما حماتك تيجي تسالك يا بدعه قولي لها الحمد لله نعمه يا حاجه عايشين ومبسوطين اللهم لك الحمد ونعمه التربيه. كلمه طيبه صدقه يا اخوات. يعني البنات اللي بيشتكوا من حماتهم انا بقول لك انت كمان هي بتشتكي منك. كلمه يعني السم يا اخوات الله يكرمكم بلاش كده اللي هو طب يبقى نعمل الموضوع ده بعدين. طيب هنا بقى في هذا اللي هو أفلا أكون عابدا شكورا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مقامين مقام العبودية ومقام الشكر. أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أنه عبد وكيف يكون عبد من لا يشكر ما يبقاش عبد ده يبقى عبد بقى إيه آبق مش عبد شكور. أفلا أكون عابدا شكورا. ثم إن قيام العبد حتى تتورم قدماه محمول هذا فيما إذا كان العبد لا يدخله ملل ولا سآمة وإلا فلا. يعني لو العبد هيعرف يقف ومش هيمل ومش هيسأم ماشي لكن هيمل وهيسأم وهتتورم قدماه يبقى احنا بنقول له ايه بلاش. بس الكلام ده ما ينفعش يتقال صراحة في عصرنا ده لان مين بيقف حتى تتورم قدماه اساسا الا ما رحم ربي. يعني انا عايز اقوله ناخد بالجد في العبادة وأحسك على الجد في العبادة على قد ما تقدري حتى لا نتهاون. طيب وبعدين في كمان الورم الخفيف في القدم مثلا من الوقوف أثناء الليل أو من تواتر الوقوف كل ليلة أو ورم خفيف كده يعني رجل ممكن تورم شوية أو خشونة في شيء من الجلد زي الصوابع مثلا اللي في الإيد أو الركب أو هذا ده يعتبر يعني أذى كبير قوي. إن أنا أقولك لا خلاص بقى ما تعمليش كده عشان ما تتعبيش ولا مش كده يعني خلاص وإلا فلا. ليه بقى الكلام ده استناده لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث ومحل ذلك ما إذا لم يفضي إلى الملال اللي هو إيه كثرة الوقوف وكثرة الصلاة لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال فكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه بل صح أنه قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي حديث أنس فأما غيره يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. فائدة يجب ترويض النفس على العبادة والجهد فيها. ما تقوليش من الأول أنا مش قادرة لا ده انا مش هقدر اصلي كل يوم 8 ركعات، لا ده انا مش هقدر اصلي قيام ليل. رودي نفسك فطوعت له نفسه قبل اخيه. لازم تكسري نفسك كده، تروضيها كل يوم، تدربيها حته حته، تتدرب ما شاء الله. ترويض النفس على العباده وبذل الجهد فيها، لكن لا تكرهي نفسك على الايه، على الاشياء اللي انت لا تطيقيها، يعني اشياء لا اطيقها. يعني مثلا مش هقدر اصلي مثلا كل يوم بثلاث اجزاء ولا بجزئين ولا خلاص ماشي، بس صلي، اصلي 8 ركعات، مش لازم اجيب كل الاجزاء دي من القران، بس اصلي. يبقى اروض نفسي في الحاجه اللي انا قادره عليها، الحاجه اللي مش قادره عليها خلاص. فاهمين يا اخوات؟ طيب، فائده: ليس المقصود فقط من العباده مغفره الذنوب، عشان النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له انت ليه بتوقف كل الوقوف ده مع انك ايه غفر لك. ليس فقط المقصود من العباده مغفره الذنوب، ولكن المقصود منها شكر الله. شكر الله طبعا طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قاوم الاضرار بالبدن في احداث كتير مع الصحابه، ان في طبعا انتوا عارفين الثلاثه اللي قالوا ايه، ان احنا هنقوم ولا نرقد ونصوم ولا نفطر ولا ننكح النساء والكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اوصى بالاخذ بالجد في العباده الى اقصى درجه، ولكن بقيود معينه، وهي ان تكون بدون تكلف. مثلا ايه، واحد يقول لك مثلا ايه انا هصوم عن الكلام، طب ده مش في شرعنا اصلا. تمام، يعني اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، طب ده مش في شرعنا. مره اختي كانت بتسالني بتقول لي هو انا ينفع اصوم عن الكلام؟ طب هو مش في شرعنا اساسا ان احنا نصوم عن الكلام؟ ده جبتيها منين؟ خلاص تقول لك ما هو في ما هو السيده مريم كانت كذا. ماشي، احنا القران جاء، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم جاء مهيمنا على ما قبله من الكتب والسنن. فاهمين يا اخوات؟ طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء في التكلف في العبادة. ليه بقى؟ واحد، إما لأنها أشياء لا تجوز شرعا لأنها ليست في شرعنا أصلا. اثنين، نهى عن الأشياء التي تفضي إلى كثرة الإملال. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته للصحابة كان يتخولهم بالموعظة. يعني إيه يتخولهم بالموعظة؟ يعني مش كل شوية، مش كل يوم. عن الأشياء التي تفضي الى الملل، كان يتخولهم بالموعظه صلى الله عليه وسلم. يعني كان بيقعد معاهم مثلا مرتين ثلاثه في الاسبوع يعظهم صلى الله عليه وسلم. ليه؟ خشيه الحديث كده، خشيه او مخافه السامه عليهم، خايف يملوا منه، يملوا من الحديث يعني صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا لم ولن يكون، ولكن هو صلى الله عليه وسلم ده كان هديه. طيب، احنا قلنا نهى عن الاشياء التي تفضي الى كثرة الاملال من العبادة وتركها نهائيا. ثلاثة، يعني كانت لسه اختي بتكلمني قريب عن واحدة شد جدا جدا جدا عن يعني بنات بيحفظوا معايا وحاجات زي كده، اسأل الله طبعا ان يتقبل منها ويجزيها خيرا. ولكن كتر شدها على البنات يعني خلاهم ايه؟ بصي هقول لك على حاجه، انت لما بتجيلي حاجه مثلا سائله شويه، ولا هي جامده ولا هي ايه، ولا هي سائله خالص، وتيجي مثلا تمسكيها كده، فلما تبقى قبضتك عليها بسيطه كده هتحمليها، لو عملتيها قوي كده هتطلع من صوابعك وهتروح. يعني اللي انا عايزه اقوله، كانت في جمله بتتقال حلوه قوي قوي والحمد لله انا ماشيه عليها في حياتي، اللي عايز يشد يشد على نفسه وأهل بيته، اللي عايز يشد يشد شد على نفسك انت. لكن انت عماله تشدي على الناس لما كرهتيهم. في واحده اقسم بالله، في واحده بتقول لي، في بنت وصلت لدرجه ان هي بتقول انا كرهت ربنا اللي بيعذب الناس دي. بطفله ليه؟ كل ما تكلمها النار، ربنا هيعمل فيكي كذا، هيعذبك في النار، هتترمي في النار. لا اله الا الله. طب طفله، طب طفله، واصبر عليها، لازم نصبر يا اخوات. يعني ناس كتير كانوا بيعذبوا عيالهم بالخرطوم عشان يقوموا يصلوا الفجر ومش عارفه ايه وبتاع. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما شدش على الصحابه، من اين هذا الهدي؟ يعني من اين يعني انت عايزه تصلي قيام ليل؟ كان في اختي بتقولي انا بخلي ابني يقف يصلي ساعتين قيام ليل. طب ودلوقتي ده حتى الفروض مفيش، نسال الله العافيه. فين ليه مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره احد على العباده، وكانت امور مستحبات، لكن مش كده. الشد الصعب قوي ده لما تبقي محافظه قران مثلا وتخلي العيال يجيوا لك يرجفوا كده ما تفرحيش، خليهم يحبوكي مش يرجفوا منك. لانهم لو حبوكي زي بالظبط الماده الكيمياء مثلا، ده انا بحب الاستاذ بتاع الكيمياء ده يعني ما شاء الله عليه بيحببني في الماده بطريقه هتلاقيها حبه الماده. لان الاستاذ ما شاء الله محترم وكويس وبياخد بايدها و لكن لو استاذ بقى فظ ولا كره الماده وسنينها وامتحانها واللي عايزينها، هو كده. فهكذا الالتزام، نسال الله ان يرزقنا اللين الغير مفضي الى التفريط. ثلاثه، او لاشياء منها الغلو في الدين مثل عدم الزواج وعدم اكل اللحم وعدم الافطار بعد الصيام. ثلاثه، او نهى عن اشياء منها الغلو في الدين مثل عدم الزواج وعدم اكل اللحم. اتفضل اتفضل اتفضل يا حاجه اتفضل. عن ابي هريره، الحديث بعد كده، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال: افلا اكون عبدا شكورا. ده عندكم؟ لا لا لا، ده كمال الباقي. ماشي، اللي بعده. عن الاسود ابن يزيد رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. ركزي بقى معايا، ده قيام الليل بقى. فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. الأول فيه بس سؤال عايز أسأله: هل للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب؟ لا طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا، اكتب الإجابة عشان ما نقولش لا وخلاص. هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. نكتب كده. هذا من باب الإجابة على السؤال بتاع هل كان للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب. هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المذنبين، سيئات المقربين. فالمقربين أعلى درجة من الأبرار. بمعنى أصح، أنت ممكن تبقي عم تعملي حاجة شايفاها كويسة، يعني تبقى بالنسبة للمقرب ده إيه؟ ذنب. فاهمين يا اخواتي؟ يعني انت مثلا يعني بتصلي مثلا قيام الليل ركعتين بس مثلا، انت شايفه ان هي حاجه ايه؟ حسنه اهي، انت بالنسبه لك يا فعلا حسن. بالنسبه بقى للمقرب ذنب. ليه؟ لانه مفيش اتمام للعمل. فاهمين يا اخواتي؟ يبقى ده من باب ايه؟ حسنات الابرار سيئات الايه؟ المقربين. دي حاجه. تاني حاجه، يجوز أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء عموما في صغائر أو في خلاف الأولى. يعني إيه خلاف الأولى؟ مثلا عبس وتولى. الأولى أن هو كان يكلم مين؟ الأعمى، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في قضية زواجه من زينب بنت جحش، تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. خلاص كده، يبقى ده ترك الايه؟ الاولى. لا، المفروض كنت تقول ان انا يطلقها عشان انا هتجوزها او كذا، لان ربنا ما امرني بزواجي منها. خلاص كده، زي بالظبط قصه اسراء بدر. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره، وهكذا. يبقى دي من باب ايه؟ الخلاف في الاولى. ايه الاولى؟ يبقى ده برضو تعتبر من ايه؟ هل دي ذنوب؟ لا مش ذنوب. ولكن بالنسبه للنبي بقى صلى الله عليه وسلم مقربين بقى، احنا قلنا بقى القاعده خلاص، حسنات الابرار سيئات المقربين. طيب، وطبعا كل الانبياء منزهين عن الكبائر اطلاقا، والشرك واعمال الكفر كل ده منزهين عنه. هنا بقى في الحديث ده عن الاسود بن يزيد رضي الله عنه، طبعا هنا اولا يعني من الفوائد من هذا الحديث وغيره حرص الصحابه على معرفه ادق تفاصيل عباده النبي صلى الله عليه وسلم للتاسي به صلى الله عليه وسلم. سالت عائشه رضي الله عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. بالليل هنا معناها التهجد والوتر، التهجد اللي هو قيام الليل يعني، والوتر. فقالت كان ينام اول الليل ثم يقوم. اول الليل ده بيبدا من امتى؟ من بعد المغرب. ركزوا بقى معايا عشان احنا دلوقتي هنفصل تفصيل عشان ان شاء الله بعد كده ما حدش يسالني خالص في موضوع صلاه الليل ده. يبقى المغرب الليل يبدا من الغروب، لكن المراد به هنا في الحديث ده من بعد العشاء. فكان هو هنا بقى بينام ايه؟ من بعد الايه؟ العشاء، لانه كان يكره النوم قبلها حتى يدرك الصلاه في وقتها. خلاص، يبقى هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان ينام قبل العشاء؟ لا، كانش يحب ينام قبل العشاء، كان ايه؟ يحب ما يحبش ينام قبلها صلى الله عليه وسلم. طيب، كان ينام اول الليل ثم يقوم، فاذا كان من السحر اوتر. فائده استحباب صلاه الوتر في اخر الليل ما بين قوسين السحر، استحباب صلاه الوتر في اخر الليل اللي هو اسمه ايه؟ السحر. ما بين قوسين بقى حط لي جمله اعتراضيه، لمن وثق في القيام. لمن وثق في القيام، لو ضمن او انت عارفه نفسك ان انت ان شاء الله ما شاء الله عليك بتقومي وهتلحقي الوتر، تمام، نامي واوتري لما تصحي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما بعرفش وبصحى بعد الفجر بنص ساعه، اوتري قبل ما تنامي يا حاج. خلاص يا اخوات. طيب، فائده انفع نوم من بعد العشاء الى بدايه النصف الثاني من الليل. انفع نوم من بعد العشاء الى بدايه النصف الثاني من الليل. النصف الثاني من الليل ده اللي هو امتى يعني؟ النص امتى يعني؟ احنا قلنا الليل امتى؟ بدايته امتى؟ المغرب. المغرب دلوقتي 5 والفجر قولي 5، من 5 لـ5 كام ساعه؟ نصهم كام؟ 6 على 5 بقوا كام؟ 11. يبقى منتصف الليل بالنسبه لحضرتك الساعه 11، منتصف الليل بالنسبه لنا الساعه 11، مالناش دعوه بقى بالساعه 12، احنا مش سندريلا. الساعه 12 هي منتصف الليل؟ لا، ماليش دعوه. انا احسب الليل من المغرب للفجر واقسم الليل نصين، يبقى النصف الاول من الليل للساعه كام بالنسبه لي دلوقتي في الشتاء؟ الساعه 11. خلاص كده؟ طيب، يبقى انفع نوم من بعد العشاء الى بدايه النصف الثاني من الليل، يعني المفروض ان النصف الثاني من الليل ده هيبدا يصحى بقى صلى الله عليه وسلم ويصلي، اللي هو من الساعه كام؟ 11. اللي هو احنا لسه بنقول يعني ايه، هنتغدى ولا لا او كده يعني. خلاص، هو عملنا حاجه سخنه. ماشي يا اخوات، الحاجه السخنه دي مهمه. طيب، فائده من خاف ان لا يوتر اخر الليل فليوتر اوله، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من خاف ان لا يوتر اخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخره، فان صلاه اخر الليل مشهوده وهذا افضل. يبقى الخلاصه، انا قدرت اوتر اخر الليل، تمام، ما قدرتش اوتري قبل ما تنامي. خلاص كده اخذت. طيب، ثم يقوم، هي بقى بتقول لك ايه؟ فاذا كان من السحر اوتر، السحر قلنا اللي هو فين؟ اخر الليل اللي هو قبل الفجر. طيب، ثم اتى فراشه، يعني الاول بيقول لك ايه؟ كان بعد ما اوتر بقى، هو اوتر اهو ورجع فراشه تاني صلى الله عليه وسلم، يبقى تاني احنا عايزين بالتفصيل. بعد العشاء نام صلى الله عليه وسلم. بصي، انا هقول لك على حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم قسم معايا الليل لست سدوسين. تمام؟ اول اربع اول ثلاث سدوسات نايمهم صلى الله عليه وسلم، السدس الاول والثاني والثالث. خلاص الرابع والخامس صحيهم بيصلي، السادس نايمه تاني تاني. ست سداس خلاص، ستة سدس، النص الستة كام؟ تلاتة. أول ثلاث سدسات نايمهم صلى الله عليه وسلم، هيقوم بداية من الثلاثة التانيين، هيصلي السدس الرابع والخامس وينام السادس ويصحى ساعة الفجر. ما بينامش النوم بقى، هو النوم اللي هو يضجع يضجع. خلاص كده اخوات فهمتوها؟ طيب فهو هنا هي بقى تاني نفصل بقى على الفهم ده، ده كده صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بالتفصيل بالتفصيل. ينام اول الليل ثم يقوم. يقوم امتى بقى؟ بداية الايه؟ النص التاني. فاذا كان من السحر اوتر تمام، ثم اتى فراشه ليه؟ يضجع صلى الله عليه وسلم. فاذا كان له حاجه الم باهله، يريد ان يضاجع امراته في الوقت ده، فاذا سمع الاذان، اذان ايه بقى؟ الفجر. وسب. خلاص كده يا اخوات فهمتوها؟ طيب يبقى الليل زي ما احنا قلناه قسمناه ايه؟ ست اقسام. كان بيصلي صلى الله عليه وسلم في السدس الرابع والخامس وينام في السدس السادس. طيب دي السنة بالضبط يا أخوات. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. صلاة داود دي كانت عاملة إزاي؟ وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وكان ينام، خلي بالك بقى الصلاة بتاع سيدنا داود كانت عاملة إزاي؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، اللي هو اللي احنا بنقول عليه ده. مش احنا قلنا نص الليل ثلاث ثلثات؟ تمام؟ الباقي كام سدس؟ ثلاثة. خلاص كده؟ هو هو بيصلي اثنين، يبقى بيقوم ايه؟ ثلث الليل، صح كده؟ طيب كان يقوم نصف الليل نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ده صفة صلاة مين؟ سيدنا داود، اللي هو كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش عندكم، انا عارفه ده شرح من عندنا. ويصوم يوما ويفطر يوما، اللي هو سيدنا داود. طيب فإذا كان من السحر أوتر، في هنا بعد كده بيقولك إيه؟ فإذا كان له حاجة ألم بأهله. فائدة صلاة الليل تسبق قضاء الحاجة من الزوجة. الله على الهدي، إن الإنسان يصلي الأول قيام الليل وبعدين يأتي أهله، تسبق قضاء الحاجة من الزوجة. فإذا سمع الأذان وسب نط صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يدل على النشاط ويدل على الإقدام على الطاعة والعبادة، مش بقى نايم بقى ومش قادر يقوم. وإحنا وخلي بالك بقى وسب دي إيه؟ أنت لما بتقومي بتفضلي قاعدة على السرير كده إيه؟ ربع ساعة تلت ساعة على ما تنتهي أصلا أنت فين؟ مين اللي حواليك كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أولا هو نايم بدري صلى الله عليه وسلم، وله كلمة وسب. وسب دي يعني ايه؟ يعني نط على طول، مفيش كلام. خلاص؟ طيب وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. لو خلاص بقى لو طب هو لو أتى أهله فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، تمام. وإلا لو مش جنب توضأ وخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بكده، للأسف الوقت ضيق، كنت طبعا عايزة أبدي أكتر من كده، بس إن شاء الله بإذن الله بكرة نبدأ بدري شوية. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.